بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال التفسير: وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا. تيه الذي كان في له 40 سنة ربنا كتب عليهم لأنهم لم يعني يقاتلوا معه موسى عليه السلام لما أمرهم بالقتال وقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ستنقلبوا خاسرين. قال: يا موسى إن فيها قوم جبارين. وما طاعوا يعني موسى عليه السلام. فالله قال: إنها محرمة عليهم لكن يتيهون في الأرض. فبقوا في أرض قيل أنها الأرض التي تقع شمال الجزيرة الآن خروجا من سيناء إلى من شمال الجزيرة. بقيوا في هذه الأرض مدة 40 سنة وهم يدورون ويحوسوا كل يوم يعني يطلبوا المخرج ما يخرج. ولكن الله رحمه في هذا الوقت ظلل عليهم الغمام وكان يأتيهم من والسلوى يأكلونه. ما عندهم زراعة طبعا ما عندهم شيء والماء يتفجر لهم من الأنهار من الحجر بضربة موسى. توفي موسى عليه السلام في التيه وتوفي يعني هارون وانتقل الأمر إلى يوشع بن نون نبي وكان من تلاميذ موسى عليه السلام. ثم هذا الذي قادهم بعد ذلك إلى يعني فتح الأرض المقدسة. فقيل لهم: عندما تدخلوا هذه القرية يعني كما دخلتموها استجدوا الخير. قلنا لهم الآية قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا على طول فاء التعقيب. قيل القرية هذه أريحة. طبعا جاء في التوراة أنها أريحة أول بلد فتحها ودخلها يوشع عليه السلام لأنه على طول عبر نهر الأردن. فأريحة هي أول يعني حاضرة لفلسطين في الغور غور الأردن غور النهر. فقال هذه الأرضية وقيل أنها بيت المقدس. قلوا هذه القرية لما دخلوا إلى يعني بيت المقدس. فلذلك قال مؤلفنا قيل أريحة وقيل بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه. الرغد هو الواسع الذي لا حجر فيه. كثير. ادخلوا الباب أي بابا سجدا. ادخلوا الباب اللي هو باب المدينة باب هذه المدينة ادخلوه سجدا يعني ادخلوه حركة عنكم ساجدين. سجدا أي منحنين. منحنين يعني ينحنون يعني وهم داخلون هذا الباب. يعني السجود هنا ليس يعني الساجد لا يتحرك. يعني الساجد بسجود وضع الجبهة والأعظم سبعة في الأرض ما يقدر يتحرك. ولكن ادخلوا حال كونكم ساجدين فلا يدخل الإنسان يعني متحركا إلا إذا كان على قدميه فقط يحمي يعني رأسه سجودا إلى يعني الأرض ويدخل على هذا النحو خضوعا لله تبارك وتعالى. وادخلوا الباب باب القرية كما كان هو عادة الناس في ذلك الزمان وبعده كذلك انهم يبنون يعني اسوار حول المدن يحصنونها ويكون ابواب يدخل الناس فيها من يعني هذه الاسوار. وكان الجيش الغازي يعني يدخل عن طريق اما تحطيم هذه الابواب والدخول منها وفتحها او تحطيم الأسوار وإيجاد ثغرة فيها يدخل منها. على كل حال ادخلوا الباب يعني باب الدخول إلى هذه القرية. نعم. وقولوا أي مسألتنا حطة، أي أن تحط عنا خطايانا. وقولوا حطة يعني حطة هنا خبر، يعني مسألتنا حطة، ونسألك يعني يا رب حطة، يعني حطة أن تحط عنا خطايانا، يعني يغفر لنا ذنوبنا، يعني ندخله مستغفرين لله تبارك وتعالى. نعم نعم. حطة أي أن تحط عنا خطايانا. نغفر، وفي قراءة بالياء والتاء. نعم. يغفر يغفر نغفر، فهذه ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم. نعم. نغفر وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما. نعم. لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. وسنزيد المحسنين يعني محسنين بالطاعة، الذين أحسنوا بالطاعة سنزيدهم ثوابا وفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فقالوا حبة في شعرة، ودخلوا يزحفون على استاه. بدلوا صورة السجود وبدلوا القول. الذين ظلموا منهم الظلم والفسق منهم، فدخلوا أولا بدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا يزحفون على استاه، يعني جلس على الأرض الأسد اللي هو المقعدة، ويدخل بالشكل هذا ما يدخل ساجد. وبدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعيرة، أو حبة في شعرة، أو شعرة في حبة، حبة في شعيرة، أو حنطة، يعني بدلوا قول خبيث استهزاء في حطة وجعلوها حنطة أو نحو هذا. يستهزئون ب يعني بدل ما يقولوا ربنا اغفر لنا جابوا هذه الكلمات استهزاء بما أمرهم الله تبارك وتعالى. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا، أي فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تخبيث شأنهم. قال فأنزلنا على، ما قال فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، علشان يعني يبين السبب والمبالغة في ظلمه، تجزم من السبب. رجزا من السماء عذابا طاعونا، عذاب ربنا ضربهم بالطاعون، ضربهم عقوبة لهم على ما فعلوه بالطاعون الذي يعني أكل منهم ما أكل. رجزا أي عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون من سبب فسقهم وخروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. في ساعة واحدة طبعا الطاعون مرض معدي سريع العدوى فانتشر فيهم، فقتل منهم في نحو ساعة 70,000 يعني قتلوا، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى لتغييرهم في الأمر الإلهي. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال في التفسير أي أذكر وأذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا. استسقى ألف والسين والتاء بمعنى الطلب، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وهم في التيه. نعم. لقومه وقد عطشوا في التيه. نعم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر أي وهو الذي فر بثوبه. ليس بالضرورة هذا، قال وهو الذي فر بثوبه، يعني جاء في الحديث أن موسى يعني كان يستحي ولا يفعل مثل قومه، قوم بنو إسرائيل كانوا إذا نزلوا إلى النهر والبحر يستحموا عرايا بدون شيء على ذهنهم، فكان موسى لا يغتسل معه وإنما ينعزل بعيد عنهم يعني حتى لا يراه أحد عنه. فقالوا ما موسى لا يفعل هذا إلا أنه آدر، يعني لا يذهب ويغتسل بعيدا إلا أنه آدر، والأدرة يعني مرض في الخصيتين، فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه منها أنه يعني سليم كامل الخلق. فنزل يستحم في النهر ووضع ثوبه على حجر، ثوبه حطه على حجر كما هي عادة من يذهب إلى الدين للبحر طال شيء بعيد عشان، ونزل يغتسل. فجعل حجر يعني رفع ثياب موسى وهي عليه فطار به، فموسى ركض خلفه فهو يقول ثوبي يا حجر. فمر على ملأ بني إسرائيل فرأوه كما هو، فقال والله ما بي موسى من بأس، ما فيه بأس، ما فيه الترمذي في الأدرى. وهذا فسر النبي به قول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، برأه الله مما قالوا مقالتهم هذه. فهنا يقول جلالة التفسير ان الحجر هذا الذي امر موسى بان يضربه في التيه هو الحجر الذي فر بثوبه، لكن لا دليل على هذا، ما في دليل يعني من القرآن ومن السنة على انه ذات الحجر. ممكن يعني ان يكون حجرا ما، تضرب عصاك الحجر، هل هذا الحجر بعد ذلك احتفظ به يعني موسى وكذا؟ يبدو ان هذا بعيد، لان هذا موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى لما وقف الحجر واخذ ثيابه اخذ عصاه وصار يضرب في هذا الحجر، يضرب فيه يعني باب الله تعالى اعلم هل هو اخذ هذا الحجر بعد ذلك وكان هذا الحجر هو الذي تتفجر منه يعني المياه، او انه حجر اخر مما كان عنده في الفيه، احتمال ان يكون حجر اخر مو شرط ان يكون ذات هذا الحجر. نعم. وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام او كذان خطر. كل هذا لم يأتي تفصيل الشيء، وان ربما يكون بعض هذا جاء عند يعني اخبر بني اسرائيل واخبرهم يعني مثل هذه لا يصدق ولا يكذب. نعم. فضربه فانفجرت أي انشقت وساد منه 12 عينا بعدد الأسباط، بعدد أسباط بني إسرائيل، هذا رحمة منهم كذلك حتى لا يختلف، لما يكون كل سبط كل يعني قبيلة منهم يستقي من عين فما يحصل خلاف عند الماء وتلافه وغيره، لا فتطلع منه 12 عين وكل قناعين وكل أناس يشربوا العين هذه مثلا عين لاوي هذه عين فلان هذه عين عازر هذه عين كذا هذه عين كذا هذه عين كذا، فكل جماعة من جهة يعني يستقون من العين التي تخرج من الماء من هذا الحجر. نعم. قد علم كل أناس أي سبط منهم مشربه أي موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، لا يشركهم فيه غيرهم. نعم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال لهم الله عز وجل كلوا يعني من المن والسلوى الذي واشربوا من هذا الماء الذي يتفجر لكم دون كلفة فيأتيكم وأنتم فيها يعني في هذا الصحراء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعاملها من عثى. نعم. كسر المثلثة أفسد. مفسدين حال يعني حال كونكم مفسدين، والعامل تعثوا يعني تعثوا عافين مفسدين، لأن يعني العفي هو الفساد. نعم. الحال هذه تؤكد العامل اللي هو تعثوا. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال في التفسير: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض. طبعا قالوا طعام واحد وهو اثنين، يعني المن وهو الرب أو العسل الذي كانت فيهم، والسلوى يعني هي اللحم طيور السمانية التي كانت تأتيه، سموه طعام واحد. قالوا لأن هذا السلوى هي اللحم والمن بمثابة الشرب، يعني عسل الذي يشربونه، فسموه طعام واحد لأنها كأنها وجبة واحدة ثم متكررة دائما. نعم. فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها أي حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: تستبدلون الذي هو أدنى أي أخس بالذي هو خير أي أشرف، أتأخذونه بدلا؟ يعني تستبدلون الذي هو أدنى من هذه الأطعمة، البصل والثوم والعدس بما هو أشرف، طعام أشرف وهو اللحم والعسل، هذا أشرف الأطعمة وعلاها وأحسنها. قال تستبدلون، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تستبدلوا طعام دون الطعام الذي يأتيكم، يعني لا ما فيه يعني عقل، وكذلك فيه يعني جحد للنعمة وطلب الأخس بدلا من الأفضل. نعم. بالذي هو خير أي أشرف تأخذونه بدلا، والهمزة للإنكار. همزة الإنكار، سجلون الذي هو أدنى الذي هو خير. نعم، إنكار عليهم في هذا. نعم، يعني السؤال هذا يرد إلى الإنكار. فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى: اهبطوا أي انزلوا مصرا أي من الأمصار، فإن لكم فيه ما سألتم من النبأ. نعم. وضربت قيل اهبطوا مصرا ثانية. مصر هو المكان الذي يكثر فيه الناس ويعيش فيه الناس، يعني أرضا حية فيها الناس، مصر من الأمصار، هذه كلها يعني البلدان التي فيها ناس سليمة. أي مصر من الأمصار يعني موجود هذا الطلب الذي تطلبونه، وليست مصر اللي هي مصر اللي هي علم على يعني هذه البلاد مصر التي كانوا فيها، يعني هنا مصر جاءت منكر اهبطوا مصرا، لكن لو كان يريد مصر التي خرجوا منها يقول اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، كان مصر علم، فإذا كانت علم فيكون ممنوع من الصرف، فيكون مصر ما تنون، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. نعم. اهبطوا أي انزلوا مصرا من الأمصار، فإن لكم فيه ما سألتم من النبات. وضربت أي جعلت عليهم الذلة أي الذل والهوان. نعم. والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم. ضرب اللي هو بمعنى طبع أو بمعنى يعني النصب، كما قلت ضربت الخيمة يعني نصبتها، وضربت العملة هنا يعني طبعت، هذه العملة مضروبة في المكان الفلاني يعني أنها مطبوعة، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، إما بمعنى الطبع أصبحت يعني شيء مطبوع على يهودي معناه مطبوع عليه هذا، أو أنها يعني قد نصبت عليهم الذلة والمسكنة كما تنصب يعني الخيمة على يعني على من يعني في بنائها، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ما أصبحت لازمة لهم. نعم. وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. يعني حتى وإن كانوا يعني فقراء أو أغنياء الذل عليهم، فهم أذلة خاضعين وأهل مسكنة حتى مع وجود الغنى، يعني مع وجود سواء كان اليهودي غني أو فقير فهذه يعني حاله أصبح مثل السكة، السكة اللي هي العملة، كأنه مسكوك عليه الظلة. شلون العملة لما ينطبع عليها، يعني طبع هذه مثلا جنيه الذهب أو الفضة لما ينطبع عليه هذه خلاص تظل لاصقة فيه، فكذلك أصبح هذه الله يخبر بأن الذل والمسكنة أصبح مطبوعا فيه. نعم. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله. باءوا قال أي رجعوا، معنى باء أن رجعوا بغضب من الله. وجاء باءوا أيضا كذلك باءوا غير أنفسهم، معنى استحقوا. استحقوا لأن باء في اللغة العربية يأتي معنى الاستحقاق والجدار، كما في قول العربي بؤ بشسع نعلي كليب، وبه يعني استحقوا ما تساوي إلا هذا. نعم. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب، لأنهم أي بسبب أنهم كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير حق، بغير الحق أي ظلم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني أن هذه العقوبات التي عددها الله تبارك وتعالى عليهم لهذا، ذكر الله أسباب هذه العقوبة فقال ذلك، يعني ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هذه العقوبات هذه ذلك بأنهم، يعني بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هنا قال كيحيى وزكريا، هذا آخر أنبياء قتلوه، آخر أنبياء من بني إسرائيل قتلوه، زكريا قتلوه، وكذلك يحيى النبي، وكان يحيى معاصر لعيسى بن مريم عليه السلام. ثم طبعا هذا استمر، حاولوا قتل النبي مرارا وتكرارا، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم قتلوا قبل طبعا يحيى وزكريا، قتلوا مئات الأنبياء من أنبيائهم قتلوا. نعم. بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني كل هذه هي أسباب عقوبة الله تبارك وتعالى لهم بضرب الذل والمسكنة عليهم، وكونهم استحقوا ورجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال في التفسير إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود، والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من طائفة قال لهم طائفة من اليهود أو النصارى، وقيل أنهم أيضا قسم يعني خارج من أتباع الفلاسفة خارج عن النصرانية واليهودية. نعم. وكانوا في بلاد الشام، ما زال منهم طوائف اليوم. نعم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر في زمن نبينا، وعمل صالحا بشريعته، يعني من آمن، كل من هذه الطوائف من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته خلاص، فهذا لا خوف عليهم ولا نحزن. نعم. فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم. نعم. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيهما وفيما بعد معناه. نعم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، فالرعي طبعا الجمع، من آمن منهم فلهم الجمع أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف يعني ما يكون في المستقبل، والحزن ما يكون على الماضي، يعني هذا تأمين لهم، يؤمنهم الله تبارك وتعالى يعني فيما يستقبل هم من الجنة، وكذلك فيما خلفوا يعني من أولاد وغيرهم ولا هم يحزنون على شيء خلفوا. نعم. نخلص إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.